بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. هذه سائلة تقول إنها امرأة حامل في بداية شهرها السادس، تعرضت لنزيف في بداية الحمل والتهابات وآلام، تقول الآن وضعها مستقر نسبيا لكنها تعاني من تعب وعلامات ولادة مبكرة ووسواس وهم من الولادة، إلى درجة أنه يأتيها نوبات هلع وخوف من الولادة، ولا تستطيع النوم ولا الأكل كما يجب، ولا تستطيع القيام بشؤون أولادها وزوجها وشؤون بيتها، وتستطرد وتقول ولا أستطيع التركيز في صلاتي، وحاليا أعيش وضعا نفسيا سيئا. فهل يجوز، هذا السؤال، هل يجوز لها أن تذهب لطبيب وتنزل حملها عن طريق أخذ إبرة الظهر فترتاح نفسيتها من الوسواس والخوف الذي ينتابها من هم الولادة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحمل في الشهر السادس قد نفخت فيه الروح، وحينئذ لا يجوز إسقاطه بالاتفاق. الإجهاض في هذه الحالة محرم بالاتفاق إلا إذا غلب على الظن هلاك الأم، إذا غلب على الظن هلاك الأم في بقائه فإنه حينئذ لا مانع من إسقاطه، والمحافظة على حياته متعينة ما أمكنت. إذا أمكنت المحافظة على حياته مع المحافظة على بقاء الأم، هذا هو المتعين. لكن إذا ترتب على إسقاطه أو على بقائه هلاك الأم فإنه يسقط ولو ترتب على ذلك موته، لأن المحافظة على حياة الأم أولى من المحافظة على حياة الجنين. هذا إذا نفقت فيه الروح، وهو محل السؤال، وحينئذ لا يجوز بحال أن يسقط في هذه الصورة إلا إذا غلب على الظن هلاك الأم. وعلى كل حال، ما ذكرت من المخاوف والمعاناة والوساوس، كل هذه بإمكانها أن تدفعها بقوة يقينها وصبرها وتحملها وتعاطي الأدوية والعلاجات التي لا تضر بصحتها ولا بجنينها، والأمر ولله الحمد ميسور، والأسباب متعددة ومتوفرة، فعليها أن تبذل السبب لبقاء الولد، وأيضا إراحتها نفسيا ومزاولة حياتها الطبيعية. وأما كونها ينتابها وساوس ونوبات هلع وخوف، كل هذا من ضعف اليقين، فعليها أن تحسن ظنها بالله جل وعلا وتستمر في حياتها الطبيعية وتزاول أعمالها وعبادتها على حسب استطاعتها وقدرتها. وإذا حصل شيء خارج عن إرادتها من سقوط هذا الجنين من غير تسبب منها، فالأمر لله جل وعلا ولا شيء عليها. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما المقصود بهذا المثل الذي ضربه الله في كتابه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا المثل ضربه الله جل وعلا في أوائل سورة البقرة التي فيها الحديث عن المؤمنين ثم عن الكفار ثم عن المنافقين، والحديث عنهم أطول. وهذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا يقول فيه البغوي في تفسيره، يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف، فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفا متحيرا. فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان آمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم، فلذلك نور فذلك نورهم، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. ويقول الحافظ ابن كثير: وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه وتعالى شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينه وكذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد ولا يبصر ولا يهتدي، ومع ذلك أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بكتابه جميعا. سائل هنا يسأل عن الشيخ، يقول: هل يذم الإنسان الذي ينصح الناس ويحثهم على فعل أمر من الخير وهو لا يفعله لثقله عليه أو لعدم تعوده عليه، وذلك لأني أقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لا شك أن السياق سياق ذم، وأن من أمر الناس بشيء وتركه لا سيما إذا كان من الواجبات فإنه يذم ويلام، وجاء في حقه وعيد. وعند الطبري في تأويل الآية يقول: التأويل الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة، أتأمرون الناس بطاعة الله وتتركون أنفسكم تعصيه؟ فهل لا تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم معيرهم بذلك ومقبحا إليهم ما أتوا؟ حافظ بن كثير رحمه الله يقول: الغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، لأن المسألة مركبة من أمرين: أمر بمعروف وهذا بحد ذاته محمود، وترك لهذا المأمور لهذا المعروف وهذا مذموم. فقد أتوا وقد جمعوا بما يذم وما يمدح. يقول: وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله ما أمرهم به ولا يتخلف عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. فالمعنى حينئذ أنه عليه أن يأمر بالمعروف لأنه مأمور بذلك، وعليه أن يترك أن يأتمر بما أمر به، وعليه أن ينهى عن المنكر، وعليه أن يترك ما نهى عنه. لكن إذا حصل منه الأمر بالمعروف وتساهل في فعل هذا الأمر المعروف، أو نهى عن منكر ونازعته نفسه وشيطانه وفعل هذا المنكر، لا يعني أنه يترك الأمر بالمعروف أو يترك النهي عن المنكر لأن نفسه تنازعه، وهذا محل خلاف بين أهل العلم في الذي يأتي منكر بعينه، هل له أن ينهى عنه أو ليس له ذلك؟ من نظر إلى انفكاك الجهة قال له أن يأمر ولو لم يأتمر، وله أن ينهى ولو لم ينتهي، لأن الجهة مفكة، هذا حكم ورتب عليه ثواب، وذاك حكم رتب عليه ثواب. فكونه يجمع بين الأمرين بأن يفعل ما أمر به هذا هو الأكمل، وهذا هو المتعين في حقه. وكونه يجمع بين الأمرين الأسوأين فينهى أو لا ينهى عن المنكر ويرتكب المنكر، هذا لا شك أنه ترك ما أوجب الله عليه من الأمر والنهي وفعل ما حرمه الله عليه. لكن بعض الصور تجعل الناظر لهذا الآمر أو لهذا الناهي يغلب على الظن أنه كالمستخف، يعني يرتكب منكر ظاهر وينهى عنه بين الناس، فبعض الناس يقول إن هذا متلاعب، كمن يجلس على مثلا كرسي حلاق مع صاحبه ويأمرانه بحلق لحية بحلق لحاهم، يلتفت أحدهما على الآخر: حرام عليك تحلق لحيتك. هذا الظرف والحال يفهم بأنه مستخف مستهتر، لكن إذا كان في قرارة نفسه نادم على فعله المنكر، ولكن شيطانه وهواه غلباه على ذلك، ثم بعد ذلك يبين للناس محاذير هذا المنكر كفعل بعض المدخنين، تجد بعض المدخنين يشدد على أولاده وعلى معارفه وعلى من له عليه كلمة في ترك الدخان، وهو مع ذلك يدخن لأنه اعتاده وغلبته نفسه ويتذرع ويتعذر بأنه لا يستطيع تركه. فمثل هذا يعني قد تكون الحال والظرف يدل على صدقه في أمره ونهيه، وقد يكون الحال والظرف يدل على كذبه في أمره ونهيه، وحينئذ يقال له اترك الأمر وأنت تزاول المعصية في وقتها كأنك مستخف مستهتر. وعلى كل حال العلماء في الأمر والنهي لا يشترطون العصمة، ما يقولون أنه لا يأمر ولا ينتهي ولا ينهى إلا من هو لا يزاول المحرم أو لا يترك شيء من الواجبات، لا. وعلى كل حال كأن قول أكثر العلماء القول بانفكاك الجهة، فالأمر بالمعروف له أجره، وترك المعروف عليه إثمه، وكذلك الأمر بالنهي عن المنكر له أجره، وارتكاب المنكر عليه نصيبه من الإثم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا أيضا سائل يسأل يقول: هل يجوز سفر زوجته بالسيارة من المدينة إلى مكة لحضور مناسبة ابن أختها، وذلك برفقة والدتها فقط ومعهم جمع ركب آخر؟ هل يجوز لوالدتها السفر لوحدها وعمرها 70 سنة، وهل تعتبر محرما لزوجتي التي هي ابنتها؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر ما يطلق عليه اسم السفر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم. وجاء النصوص بالاختلاف في تقدير المسافة، مما يدل على أن العدد والمسافة والمدة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود السفر، وما ذكر في الحديث ومجرد أمثلة، مجرد أمثلة. فالممنوع السفر من غير محرم، فإذا انتفى الوصف الذي هو السفر فلا مانع من أن تسافر المرأة مع أمن الفتنة، أو مع جمع حيث لا يوجد خلوة ولا تتعرض لفتنة. وعلى كل حال على المسلم أن يحتاط لدينه ولعرضه، لئلا يقع ما لا يرضاه فيندم، ولا تساعة مندم. والمرأة ليست محرما للمرأة، وإنما محرمها هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل أيضا يسأل يقول: عندما كنت في الطائرة في رمضان، أعلن قائد الطائرة أو أعلن في الطائرة أننا حاذينا ميقات مدينة الطائف، وذلك لأجل الدخول في نية العمرة. فنظرت حينها إلى الساعة فوجدت أن أذان المغرب في مدينة الطائف قد دخل قبل 4 دقائق، ومع ذلك ما زلت أرى الشمس. وترددت في الفطر، لكن لما تذكرت حديث التعجيل بالفطر أفطرت في تلك اللحظة بناء على توقيت المدينة التي نحن فوقها وأنا أرى الشمس، فما حكم صيامي لذلك اليوم؟ الصيام محدد بالنص إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل إنما يبدأ بغروب الشمس، ما زالت الشمس طالعة فإن الغاية لم تتحقق. فما دام الصائم يرى الشمس لا يجوز له أن يفطر بحال، ولو كان في الطائرة في العلو، في جهة العلو، ولو أفطر من تحته في الأرض، لأنه تحققت فيه الغاية، غابت عنه الشمس. أما في جهة العلو فالشمس طالعة، وحينئذ لا يجوز له أن يفطر، لأنه لا يزال في النهار، لأن الشمس علامة النهار. نعم، وعليه حينئذ أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره قبل غروب الشمس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يشبه شيخ من كان في جبل شاهق وتحته أناس ويسمع أذانهم، كذلك ما دام يرى الشمس لا يجوز له أن يفطر، ولو كانت المسافة قريبة يعني فيما بينك. المقصود أنه يرى الشمس. ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا قائل يا يقول أنه يمكن أن يأتي الليل والشمس طالعة، أبدا، لأن الشمس آية النهار، فمحونا آية النهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل، أو بالأحرى سائلة تقول إنها متعودة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أستغفر الله العظيم. تقول إنها تقولها كلها جملة واحدة 100 مرة أو ما شاء الله أن تكون، فهل هذا الفعل صحيح أم أقسمها كل عبارة لوحدها؟ الذكر فضله عظيم، وجاءت النصوص من الكتاب والسنة على الحث عليه والإكثار منه، وأن يكون لسان المسلم رطبا بذكر الله، وجاء والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وجاء أيضا الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وجاء أيضا أن الجنة قيعان كما جاء في الحديث الصحيح أن جبريل قال لمحمد إن إبراهيم يقرئك السلام، يقول أخبر أمتك أن الجنة قيعان وأن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهن الباقيات الصالحات. فجاء الحث على الذكر، فعلى الإنسان أن يلهج بذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الجنة إذا كانت هذه كنز ترابها المسك، نعم، فما عسى أن يكون ذلك الكنز. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء الحث عليها، وأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، فهذه الجمل كلها مطلوبة وجاءت فيها نصوص، لكنها لم ترد مجتمعة بهذه الصيغة بهذا الترتيب، وأنها تقال بهذا المقدار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أستغفر الله العظيم، هذه كلها جمل مطلوبة وجاء فيها نصوص، لكن بهذا الترتيب وتقال جملة واحدة 100 مرة هذا لم يرد به نص بهذه الهيئة والصيغة المجتمعة، وإن ورد في مفرداته مفردات هذا الذكر نصوص كثيرة تدل وتحض عليها، فتفرق لا تقال بهذه الطريقة. لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكرر ذلك مرارا لا مانع، لأنه لا يضرك بأيهن بدأت، لكن عدد محدد 100 مرة لا، جاء سبحان الله وبحمده 100 مرة، وجاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 100 مرة، وجاء أعداد في أذكار متعددة، لكن بهذه الصيغة وبهذه المجتمعة لا. وعلى كل حال تفرقها أو تجمعها أحيانا وتفرقها أحيانا لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.